جرى بناء على جعل سنة النبي وسيرته في عالم المطلق الإصرار على أن أوامر النبي ونواهيه، أي عين اجتهاداته، هي وحي، والوحي دائما من الله، لذا فهو مطلق لأن الله مطلق، وبالتالي فاجتهادات النبي مطلقة، وبذلك أصبح القصص المحمدي جزءا من الرسالة. وهذا هو الخطأ المعرفي الخطير الذي نؤكده في كل مرة، لأنه أوقع الأمة في المهالك. بهذه الكلمات صدر محمد شحرور أحد مؤلفاته، مبينا بوضوح ما قرره بعد ذلك من تفريغ النبوة من معانيها الأساسية، وهي دلالة الناس على مراد الله عز وجل. نبي بلا نبوة. لا تخطئ عين الناظر في الخطاب الموجه من بعض مفكر العرب الذي يؤول إلى تفريغ نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من معانيها ولوازمها. فعلى الرغم من عدم إنكارهم لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم لا يتركون موضعا لتعطيل لوازم رسالته إلا وعملوا عليها. فعلى حد تعبير الدكتور نصر حامد أبي زيد، فالنصوص لا تمتلك أي سلطة، مما يعني أن القرآن والسنة لا يملكان تحديد الصواب والخطأ. لذا وبناء على هذا الموقف، كان سعي هذا الاتجاه من المثقفين إلى تحييد مكانة السنة وصفة التشريع عن النبي وجعله مجرد مبلغ للقرآن دون مزيد. فاضطربت تأويلاتهم للنصوص المأثورة المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تبيينه وإيضاحه لأمور الشرع المختلفة. الوحي موقف أيديولوجي. بعضهم يرى أن جعل السنة وحيا هو مجرد موقف أيديولوجي، فيقول الدكتور نصر أبو زيد إن تأسيس السنة وحيا لم يكن يتم بمعزل عن الموقف الأيديولوجي الذي أسهبنا في شرحه وتحليله، موقف العصبية العربية القرشية التي كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد وإلباسه صفات قدسية إلهية تجعل منه مشرعا. فهكذا أصبح، وبحسب أبي زيد، جعل السنة وحيا موقفا أيديولوجيا، سببه عصبية قبلية من الإمام الشافعي لكونه قرشيا كالنبي عليه الصلاة والسلام، متجاهلا كل عمل الأئمة الآخرين وموقفهم المطابق من كون السنة وحيا وكون النبي عليه الصلاة والسلام مشرعا. فهل كان الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد قرشيين حينما جعلوا السنة وحيا، أم كان لهم موقف أيديولوجي آخر؟ ظنية السنة وعدم الثقة في نقلها. وقد يتخذ تفريغ معنى النبوة منحا آخر عندما تتم تنحية الجزء الأعظم منها بزعم ظنيتها وعدم الثقة في نقلها، كما يقول محمد العشماوي: فمتى استقام الأمر إلى حقيقة أحاديث الآحاد وحجيتها وأنها أحاديث ظنية لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية، فلا هي تتصل بالدين ولا هي تتعلق بالشريعة، وإنما يمكن إنكار استقلالها بفرض الفروض الدينية أو بإيجاب الواجبات الدينية دون أن يؤخذ على منكر شيئا. مجازات لغوية. بل إن بعض المؤلفين تجاوز هذا الحد إلى ما هو أبعد، حيث جعل القرآن نفسه عبارة عن مجازات لغوية لا ترقى كي تكون تشريعا يطبق في كل الحالات والظروف، حيث يقول محمد أركون: القرآن ليس إلا كما الأناجيل، ليس إلا مجازات عالية تتكلم عن الوضع البشري، ولا يمكن أن تكون قانونا واضحا. وأما الوهم الكبير فهو اعتقاد الناس بإمكانية تحويل هذه التعابير المجازية إلى قانون شغال وفعال ومبادئ محددة تطبق على كل الحالات. السياق الاجتماعي الجغرافي. وأحسن الحداثيين الذين يريدون أن ينزعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسالته كل تقديس يليق بها حالا هو من أثبت النبوة للنبي ومجيئه بالوحي قرآنا وسنة، إلا أنهما كانا مناسبين لزمانهما وسياقهما الاجتماعي والجغرافي. حيث تقول خالد سعيد: عندما كان طه حسين وعلي عبد الرازق يخوضان معركة زعزعة النموذج الإسلامي بإسقاط صفة الأصلية فيه ورده إلى حدود الموروث التاريخي، فيؤكدان أن الإنسان يملك موروثه ولا يملكه الموروث، ويملك أن يحيله إلى موضوع البحث العلمي والنظر، كما يملك حق إعادة النظر فيما اكتسب صفة القداسة، وحق نزع الأسطورة عن المقدس، وحق طرح الأسئلة والبحث عن الأجوبة. ويتضمن هذا كله إسقاط العصمة عن الماضي وأشكاله أو نماذجه، واعتبار هذه الأشكال تاريخية قابلة للتغيير. السنة من زاوية نظر القرآن. في سياق مستمر من تفريغ الرسالة المحمدية من محتواها، يتجاهل هؤلاء الكتاب وغيرهم النصوص القرآنية التي أثبتت صفة التبيين ووجوب الاتباع للنبي الكريم، على الرغم من منادات أكثرهم بالعودة للتمسك بالنص القرآني وعرض الحقائق وفق مضمونه. تلك الدعوة التي نسوها أو تغافلوا عنها حين لم تساعدهم على دعواهم. فنجد في القرآن الكريم ما يثبت معنى للنبوة هو زائد عن الكمال البشري، فيقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهل سنفرغ أيضا هذه الآيات الكريمات التي أوجبت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل أمر كبير وصغير من معناها؟ وهل أغفل المسلمون منذ عصر الصحابة حتى قبل ظهور هؤلاء المفرغين للنبوة من معناها، معنى هذه الآيات وتحققها في واقعهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هو أيضا من قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فكيف تتحقق متابعته وطاعته عليه الصلاة والسلام دون معرفة أمره ونهيه؟ وكيف يجتمع ذلك مع القول بأن هذا الكلام الذي أتى به النبي يصلح لزمانه ومكانه فقط دوننا، وهو المبعوث للناس عامة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويمكننا تمثيل العلاقة بين القرآن والسنة كالعلاقة بين الدستور والقوانين في عصرنا الحديث. فالدستور هو الذي يختص بمواد غرضها التأصيل والتأسيس ووضع القواعد العامة للتشريعات والقوانين، ثم يأتي دور المجتهدين في تفريغ التشريعات وصياغة القوانين من هذا الدستور الأعلى. وهذا المثال التقريبي يقرب لنا العلاقة بين القرآن والسنة. فالقرآن هو الذي أسس لشرعية السنة وحجيتها، والسنة كانت هي البيان العملي لما في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بينت السنة مواقيت الصلوات الخمس وسائر أحكامها، وبينت مقدار الزكاة ووقتها، وبينت مناسك الحج، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وإلى هذا المعنى أشار القرطبي في تفسيره، وبذا كان التكامل التشريعي بين القرآن والسنة. دأب الحداثيون على تكرير المعاني المختلفة لتفريغ الرسالة المحمدية من قيمها الأصلية، كي توافق المزاج الحداثي والليبرالي ذا الهيمنة الثقافية على دنيا الناس في القرن العشرين والحادي والعشرين. ولكن هذا الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أباه.